الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل حلقات سيرة النبي محمد العطرة صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة 40 أو 41، مش متذكر، من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والمرة السابقة أو آخر حلقة في سلسلة السيرة تكلمنا فيها على غزوة بني قريظة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني قريظة حين غدروا في غزوة الأحزاب. وبعد كده اتكلمنا عن اقتحام حصن أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اللي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه عبد الله بن عتيك في كتيبة ليقتله لأنه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد كده اتكلمنا عن إسلام ثمامة بن أثال وبعض السرايا والغزوات التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها سرية الخبط أو سرية البحر اللي الصحابة خرج لهم فيها دابة عظيمة من البحر يقال لها العنبر، وأخذ يأكلون منها أياما في قيادة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة المرة اللي فاتت كنا عملنا حلقة استثنائية عن أحداث فرنسا وعدائها للإسلام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل النهاردة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعدنا مع غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق، أو كما يسميها بعض أهل السير والتاريخ غزوة المريسيع. غزوة دي يعني هي كانت ما بين سنة 5 أو 6 هجرية على يعني تقديرات المؤرخين، يا 5 يا 6 هجرية، وكانت في شهر شعبان، وحدثت بعد أحداث غزوة الأحزاب بوقت. هذه الغزوة برغم أنه لم يكن فيها قتال وعراك كبير، بل يعني بعض المؤرخين يميل إلى أنه لم يحدث قتال فيها أصلا، وإنما فروا من أمام النبي عليه الصلاة والسلام، برغم يعني أنه ما فيهاش أحداث عسكرية كبيرة، لكن الغزوة دي محفورة في ذهن التاريخ ومحفورة على جبين التاريخ بسبب بعض الأحداث المصاحبة لها قدرا. في نفس توقيت هذه الغزوة أو بعدها، وهي أولا حادثة أسر السيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار بنت سيد بن المصطلق اللي هتقع في الأسر وحيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وتصير من أمهات المؤمنين. وقعت في الأسر في هذه الغزوة، كانت أمة ملكة يمين، وقعت وهي بنت ملك وسيد بن المصطلق الحارث بن أبي ضرار. في الغزوة دي حدثت يعني حادثة كبيرة من المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن سلول حين تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا ينبغي، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه الأعز وأن رسول الله الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. عند العودة من هذه الغزوة حدثت أيضا أحداث حادثة الإفك، أو بداية أحداث حادثة الإفك، حين كان صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه عائدا في آخر الجيش يجمع ما وقع من متاع أو ما سقط من متاع الجيش، ففوجئ بالسيدة عائشة قد سبقتها القافلة ولم ينتبهوا إلى أنها غير موجودة في الهودج وكانت خفيفة، فلم يشعروا أن الهودج فارغ. وزوجات النبي طبعا كانوا صلى الله عليه وسلم بعد آية الحجاب لا يظهرن أمام الناس، فاحتمل الحمال الهودج على الجمل وهم يظنوا أن عائشة بالداخل، وهي لم تكن بالداخل بل كانت تقضي حاجتها، فرجعت كانت القافلة مشت ونامت في مكانها منتظرة أنهم ينتبهوا لغيابها فيعودوا إليها، فجاء صفوان بن المعطل وأخذها في السكة في هودجه على الناقة التي كان يقودها. ومن هنا تبدأ بقى التلسين والتشنيع على شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شخص السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين في حادثة الإنفك المشهورة التي برأها الله منها في سورة النور. فبالتالي الغزوة دي صاحبها قدرا أحداث كبيرة، برغم أن الغزوة نفسها لم يكن فيها كبير قتال. ملخص الغزوة سريعا، بني المصطلق بطن وقبيلة من قبائل العرب يسكنون في مكان قرب ماء تسمى المريسيع. العرب كانوا بيسموا المكان باسم بئر الماء اللي فيه، لأن الماء بالنسبة للعرب في الجزيرة والصحراء كانت حياة، فالمريسيع ده مكان الماء أو البئر اللي كانوا في بين المصطلق دول. هؤلاء قوم من الأعراب مشركين عباد أصنام، قائدهم وسيدهم رجل اسمه الحارث ابن أبي ضرار. هذا الرجل وصلت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن الحارث بن أبي ضرار يجمع جيشه وقومه ومن قدر عليه من العرب، وأنه سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا احنا قلنا بعد مرحلة الأحزاب توقف القتال مع قريش بسبب من بعد الغزوة ديت، وقال النبي بعدها اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وبدأ النبي يتفرغ لقبائل العرب المحيطة بالمدينة في الجزيرة يؤدبها ويهذبها ويدعوها إلى الإسلام. فمنها من استجاب ومنها من قاتل ومنها من بدأ يشعر بخطورة هذا الزحف الإسلامي النامي المتقدم بقوة في أنحاء الجزيرة، فبدأ بعض العرب يجمع بعضهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جمعوا أنفسهم في هذه المرة هم بنو المصطلق. خبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وده دليل أن دولة النبي عليه الصلاة والسلام دولة متيقظة ولها عيون في كل مكان، وأنه ليس معنى أننا أهل الحق وأننا منصورون وأن الوحي يؤيدنا وأن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احنا ننام ولا نأخذ بأسباب النصر. لا، بل كانت عيون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل مكان ينقلون له الأخبار، ففي حالة من التأهب والاستعداد القصوى. وصل الخبر للنبي فأراد أن يتأكد من الخبر، فبعت صحابي اسمه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، وأرسله إلى أرض بني المصطلق، والتقى بالحارث بن أبي ضرار وتكلم معه وتيقن من وجهته ونيته، وأن بني المصطلق جايين يقضوا على هذه القوة اللي ظهرت في الجزيرة قبل أن تقضي عليهم، متخيلين أن القتال والحرب مسألة البقاء للأقوى، وليس هذا مبدأ الجهاد في الإسلام، وإنما غرض الإسلام من الفتوحات هو إيصال الإسلام إلى الناس، فغرضنا أن يدخل الدين إلى البلد، ثم بعد ذلك إن أرادت البلد أن تدخل في الدين فبها ونعمت، وإلا فلا إكراها في الدين. فمقصود الفتوحات أن يصل الإسلام إلى كل مكان، وأن تذلل العواقب والعراقيل التي تمنع دخول الإسلام إلى الشعوب الطيبة التي يسهل فيها التدين، والإسلام بسبب الفطرة الغالبة الدافعة القوية فيه. بريدة بن الحصيب رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وأكد له الخبر، وأن بنو المصطلق جمعوا الجموع وأخذوا من قدروا عليه من العرب ليلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جمع جيوشه، صف الجيوش، وخرج صلى الله عليه وسلم في شعبان في العام الخامس أو السادس الهجري، حتى اقترب من المريسيع الماء اللي يسكن فيه بني المصطلق، وتراشقوا بالنبل ساعة، ثم حملوا عليهم حملة رجل واحد، فقتلوا من قتلوا وفر الباقون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه النساء والذراري والنعم والشاة. بعض المؤرخين وكتب التفسير بتقول ان هذه الغزوة لم يقتل فيها من المسلمين الا واحد، والبعض الاخر كابن القيم رحمه الله يرى ان هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال اصلا، وانهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليهم فجأة وهم غارون كما جاء في صحيح البخاري، فلم يلقى قتالا وفروا وهربوا في رؤوس الجبال، فاسر النبي عليه الصلاة والسلام النساء والذراري. الحديث في صحيح البخاري فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني فجأة على حين غرة. وهنا العلماء استنبطوا في باب الجهاد مبدأ مهم جدا، أنه الأصل في الجهاد والفتح الإسلامي ألا تفتح البلد فجأة، بل تدعى إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا الإسلام فبها ونعمة ولا قتال، فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم، وإن أبى ورفضوا الإسلام والجزية استعنا بالله وقتلناهم. لكن ليه هنا النبي أغار فجأة على بني المصطلق صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سبق دعوتهم إلى الإسلام، وبالتالي بني المصطلق وصلهم الإسلام، وصلهم قصة النبي عليه الصلاة والسلام، بيتجهزوا لقتاله أصلا، فبالتالي مرحلة الدعوة قبل الجهاد مرحلة تخطيناها. لذلك العلماء بيقولوا أنه يجب على إمام وقائد جيش المسلمين ألا يدخل بلدة حتى يدعوها إلى الإسلام أولا، لكن إن سبق دعوتها إلى الإسلام قبل ذلك فلا يجب عليه أن يدعوها للإسلام قبل الدخول، بل يجوز أن يهجم فجأة وأن يغير عليهم على حين غره. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع بني المصطلق، أغار عليهم صلى الله عليه وسلم وهم غارون في بني المصطلق كما جاء في صحيح البخاري. في حين أن حصل بعد كده في بعض الفتوحات الإسلامية أن دخل القائد بلدة من البلاد، قد يكون قتيبة بن مسلم الباهلي أو غيره لا أذكر، ولم يدعو، يعني دعا بعض الدول المكان اللي دخلوا، وبعض المدن الأخرى لم يصلها دعوة الإسلام بل دخلها في اكتمال سلسلة فتوحات إسلامية متتالية. هذه البلد رفعت دعوة إلى خليفة المسلمين أن قائد الجيش الإسلامي دخل البلدة بتاعتهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام أصلا. وحين تم التأكد من الخبر صدر الأمر والمرسوم من الخليفة بخروج جيش المسلمين من هذه البلدة مرة أخرى على الحدود وإرسال دعوة إلى هذه البلدة للدخول في الإسلام أولا، فإن وافقت وإلا فإن أبت جزية، فإن أبت استعنا بالله وقتلنا. وحدث فعلا في التاريخ، وخرج الجيش الإسلامي بالكامل من البلدة دي، أظن كانت بلدة قنسرين في بلاد الشام، و قبل أهلها بالجزية بعد ذلك برغم أن الفتح الإسلامي كان دخلها والجنود في كل مكان. وتخيل جيوش المنتصرة ماذا تفعل حين تحل وتنتصر على بلاد يغلب عليها شعب ومواطنين ليسوا أهل السلاح، ماذا يفعلون بها؟ غالبا المقاتلون والجيوش المنتصرة تبيد الخضراء الأخضر واليابس وتنتهك الأعراض. جيش الإسلامي طلع لأنه دخل هذه البلدة من غير قتال. فده مبدأ يعني استنبط العلماء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في باب الجهاد، أنه إن لم يسبق دعوة هذه البلدة إلى الإسلام قبل ذلك فلا يجوز الهجوم عليهم فجأة إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. أما إن سبق دعوتهم قبل ذلك فيجوز الإغارة فجأة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يستحب الإعلام برضو مرة أخرى، لكن إن هدفنا وهدف الإسلام من الفتح والجهاد والحرب ليس القتل، إننا نفتح لننقذ البلاد ونستنقذهم من النار، فليس غرضنا أن نقتلهم على الكفر، بل نتمنى من الله أن يهديهم إلى الإسلام قبل أن نضطر إلى هذا الخيار. ولذلك النبي كان يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا دفعوا الجزية وكانوا آمنين على أموالهم ودمائهم، فإن أبوا اضطرنا بقى خلاص استعنا بالله وقاتلناهم عشان يدخل الإسلام إلى البلدة. فغرض الجهاد ليس القتل، غرض الجهاد القتال لكسر شوكة حكومة البلد التي تمنع إدخال الإسلام إلى البلد، إلى الشعب، إلى المواطنين. فلذلك شعيرة الجهاد هي شعيرة رحمة في الإسلام وليس شعيرة عذاب، هي شعيرة إنقاذ للبشرية قبل أن تلقى الله على كفر. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الشاهد أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فروا وهربوا، وعلى بعض الروايات لم يحدث قتال أصلا، سبى النبي النساء والذراري صلى الله عليه وسلم لأنهم قتلوا، والنعم والشاء. و يعني يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن تقع بنت سيد بني المصطلق السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اللي أبوها قائد بني المصطلق الكفار دول اللي كانوا يحاربوا النبي، هي وقعت في الأسر. ولما وزع النبي عليه الصلاة والسلام السبي على أصحابه صلى الله عليه وسلم وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فاشتراها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صدقة، وصارت السيدة جويرية بنت الحارث من أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصلا كانت أسيرة، واللي هتبقى قصتها قريبة منها بعد كده السيدة صفية بنت حيي بن أخطب عند فتح خيبر. وهنا مسألة أخرى مهمة، من يسألون عن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشنعون على جنابه الشريف في أنه كان تزوج 9 و10 من النساء وأنه مات وعنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي، نقول لهم أن كل من تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه امرأة بكر إلا عائشة، والكل سوى عائشة من أمهات المؤمنين كانوا إما أرامل وإما مطلقات وإما أسيرات في السبي، اشتراهن رسول الله وأعتقهن وجعل عتقهن صداقهن. ف فكل هؤلاء في هذا السن الكبير وأغلبهم كبير في السن، فسن كبير ليست صغيرة يعني مش شباب، وثيب ليست بكرا، وإما أرملة وإما مطلقة يكفيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما وقعت في السبي فأراد النبي أن يتزوج من سبيهم ويعتقها وتسلم ليكون سبب في إسلام قومها، وده كان مدخل كبير للإسلام في أي بلد يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. حين يتزوج النبي بنت سيد هذه البلد فصاروا كلهم أصهار النبي، نسيب النبي عليه الصلاة والسلام، ينتشر الإسلام بشدة فيهم، يحدث نوع من الالتئام والتواؤم والتوافق والتجانس، إن قائد الجيش المسلمين وهو رسول الله تزوج ابنة سيد بني المصطلق، فيحصل نوع من الوئام، وهذا كان من ضمن دوافع الزواج التي كان يؤمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في بعض الفتوحات. السيدة جويرية أسلمت وحسن إسلامها وأعتقها النبي وجعل عتقها صداقها، المهر بتاعها أنها صارت حرة بعدما وقعت في السبي، تمن عتق الأمة، مش أي أمة، ده بنت مالك بن المصطلق وسيد بن المصطلق، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بيوت كثيرة من بني المصطلق بعد دخول النبي. وشوف بقى وفاء الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما النبي تزوج جويرية بنت الحارث وأعلن أنها صارت زوجة له وليست أمة، كل الصحابة أعتقوا من تحت أيديهم من السبي والذراري لبني المصطلق. ليه؟ قالوا هؤلاء صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقوا نسايب النبي، يعني ينفع يبقى نسايب النبي أخو زوجته وعيال زوجته ولاد عم زوجته ولاد خال زوجته وقريب زوجته سابي عندنا ملك يمين؟ هذا أمر لا ينبغي ولا يليق بجناب النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فأعتق أصحاب النبي أكثر من 100 بيت من بني المصطلق، كانوا واقعين في الأسر بعد الغزوة دي وحرروا من الصحابة، اعتقوا وفاء للنبي. النبي ما أمرهمش ولا طلب منهم، لكن بمجرد ما تزوج النبي من السيدة جويرية وفشل الإسلام في بدن المصطلق، خلاص يبقى الهدف اللي احنا كنا عايزينه حصل، فلا داعي للسبي. فأعتق الصحابة سبي بدن المصطلق وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نلمح في الغزوة دي أولا ضرورة استمرار شعيرة الفتح الإسلامي ليصل هذا الدين إلى كل مكان، حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام لا يفتح بلدة حتى يدعوها أولا إلى دين الله عز وجل، فإن أبت استعان بالله وقاتلها. ثلاثة، أن الغرض في الفتح الإسلامي ليس القتل، وإنما استنقاذ الناس واستنقاذ البشرية قبل أن تلقى الله على ما هي عليه من كفر فتخلد في النار. أربعة، زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان له هدف شرعي وإيماني وديني وبعد استراتيجي في إسلام قوم هذه المرأة حين يتزوج رسول الله منهم أميرتهم أو بنت ملكهم. خمسة، حب الصحابة ووفائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الغزوة كده انتهت بأمر بسيط وبشياكة خالص، وقفل النبي راجعا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. الغزوة ديت كان خرج فيها كثير من المنافقين، أول مرة يخرجوا مع النبي في غزوة، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وطبعا خروج المنافقين في جيش الإسلامي ضعف وليس قوة، قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وحصل فعلا في الغزوة دي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين خرج في هذه الغزوة. هذا الرجل زي ما احنا عارفين كاد أن يتوج ملكا على المدينة قبل دخول النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دخول النبي إلى المدينة سحب البساط من تحت أقدام هذا الرجل، وكان يرى أن النبي استلبه ملكه، فكان يبغض النبي جدا وكان شديد الحنق على الإسلام. وفي بداية دخول الإسلام المدينة تأخر إسلام هذا الرجل، تأخر في إعلان إسلامه، هو لم يسلم في الحقيقة لكن أعلن إسلامه، بل كان يقول للنبي حين مر بدبته من أمامه لا تعفل علينا التراب، وكان حين يقرأ علينا بالقرآن يقول لا تؤذنا في مجالسنا اقرأه في بيتك، وطال أذان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين اضطر يعلن إسلامه، لأن منظر بقى وحش كده، وراجل ده قائد ورئيس قبيلة وله أتباع والناس كلها أسلمت إلا هو، فكده بقى شكلها وحش، فاضطر يسلم مصانعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستسلاما للمد الإسلامي والفتح الإسلامي المتنامي في الجزيرة. لكن كانت له مواقف كتير سيئة واضح فيها توجهاته في غزوة أحد لما انحاز بتولت الجيش ورجع وساب النبي عليه الصلاة والسلام على خط النار مع الصحابة. ولما كان يدافع عن اليهود بنو قينقاع وبنو المصطلق حين أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ويقول يا محمد أحسن في موالي فإني رجل أخشى الدوائر. وفي غزوة الأحزاب لما أرجفوا في المدينة وعوقوا قد يعلم الله المعوقين منكم لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وكانوا بيقولوا كان محمد يعدون بكنوز كسرى وقيصر والآن لا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته أو يقضي بولته. وكانوا يستهزئوا النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد أن ابن سلول تاريخه أسود طويل وحب يكمل التاريخ الأسود ده مع الإسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم برغم أن قبل الغزوة ديت كانت له أحداث سيئة كثيرة. كان آخرها أنه لما تأكد أن الإسلام لن يهزم بقتال ولا بسلاح وأن قريش واليهود وهم المنافقين مش قادرين ينهوا الإسلام في المدينة فبدأ يختار طريق آخر أكثر قذارة وهو التشنيع على شخص النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وشن حملة دعائية وإعلامية للانتقاص من جناب النبي لتقل هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور فإذا انتهى رسول الله انتهى الإسلام. هو ده تفكيره كان يظن كده. ولذلك شن على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها. أنا مش متذكر الحكاية دي احنا كنا حكيناها في سلسلة السيرة بتاعتنا ولا لأ لكن ملخصها أن زيد بن حارث كان النبي يتبناه صلى الله عليه وسلم وكان اسمه زيد بن محمد من هو صغير. فلما نزل القرآن حرم التبني وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فنهى الإسلام والقرآن عن التبني لأنه يغير الأنساب هتنتسب لحد هو مش أبوك ولا حاجة يترتب على ده مواريث ومحارم غير حقيقية وده فساد عريض. فنهى عنه الإسلام أن يدعى الرجل إلى غير أبيه. فبالتالي لكن الجاهلية والعرب في الجاهلية كانت مسألة التبني عندهم مسألة أساسية ومقرين بها ومعترفين بها واللي بيتبنى حد يبقى ابنه ومراته تبقى مرات ابنه محرمة عليه ويرثه. فالإسلام أراد أن ينهي هذا الموروث الجاهلي بطريقة فعلية عملية واقعية لأن الكلام أحيانا لا يؤثر وفعل الفعل في الأشخاص أبلغ وأنكى وأقوى تأثيرا من مجرد القول. فقدر ربنا أن زيد بن حارث لما جه يتزوج النبي أرسله زينب بنت جحش فخطبها له وتزوجها وبعدين ما حصلش بينهم وئام وده وارد وهذا أمر لا يقدح في الزوج والزوجة. الأرواح جنود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سيدنا زيد بن حارثة من أوائل المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل. سيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صحابية جليلة لكن ما توافقوش مع بعض وكانت فيها حدة رضي الله عنها عايز يطلقها. ربنا أوحى إلى النبي إنه هيقدر إن زيد يطلق زينب فبعد ما تنتهي عدتها يؤمر النبي بزواجها ليثبت للعالم الجاهلي أنه أن التبني لا ينبني على أي أثر وإن زيد ده اللي كان متبناه في الجاهلية وتزوج من هذه المرأة أن رسول الله سيتزوجها ليدلل أنها ليست زوجة ابنه لأنها لو مرات ابنه ما ينفعش يتجوزها حتى بعد طلاقها من ابنه. لكن ده أكبر دليل أنه مش ابنه أنه يتزوج زوجته بعد طلاقها. فالله أعلم نبيه بهذا التفصيل والنبي كان يجد حرج شديد في صدره أن يواجه العالم كله بأنه يتزوج امرأة كانت زوجة متبناه قبل ذلك. كان ده حاجة كبيرة عند العرب في الجاهلية ازاي يحصل كده. فأراد الله عز وجل أن يقطع دابر هذه الفكرة الجاهلية فكرة التبني بفعل عملي واقعي يثبت للجميع ويقطع الشك باليقين أنه لا تبني ولا تنبني على أي أثر إن النبي يتزوج امرأة كانت متزوجة من هذا الرجل الذي كان يتبناه يوما ما صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يعلم لا يحصل ده والوحي أعلمه بس كان متحرج ومتخوف وقلق صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن يصف الواقع في سورة الأحزاب قال الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يخفي هذه الحقيقة أنه يعلم أن الله سيأمره بزواج زينب بعد طلاقها من زيد. فكان كل ما زيد يجي يشتكي له من زينب يقول له إيه اتق الله وامسك عليك زوجك، وخايف يقول له على يحصل عليه الصلاة والسلام. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي هو انه هيتزوج من زينب، وتخشى الناس مواجهة المجتمع اللي كان يرى ان ده عيبة كبيرة قوي، والله احق ان تخشى. ويعني كانت عائشة تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منه النظر، لانهم مش ازواج ابنائهم، ده ازواج ادعيائهم كانوا يدعون انه ولده. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، مرات اللي كان ابنه من التبني، اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ودي طريقه القران في العلاج الواقعي بفعل عملي. الشاهد في الحادثه دي عبد الله بن سول ايضا شنع على النبي عليه الصلاه والسلام، وقعد بقى يقول كلام انه كان شافها ومش عارف ايه، وانه خلى زيد يطلقها عشان هو، كلام كله فاسد بنص القران. لكن ده دور المنافقين، اي ثغر يجد منه مدخل لهدم الاسلام والمسلمين طياره فورا، اي لمحه واي لمسه يجد منها مدخل، كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هم جاهزين للفتنة، في نخب ومفكرين جاهزين للفتنة، أي كلمة قد تفهم خطأ على طول يشنعوا عليها ويقيموا الدنيا ولا يقعدوا، معوقين مرجفين في المدينة. والله هذا الرجل ما انتهاش دوره للحظة ديت بكده، بل كمان في غزوة المريسيع اللي بنتكلم فيها النهاردة، بقى نرجع لغزوة بني المصطلق وهم راجعين بالجيش، حصل حادثة بسيطة خالص كده والموضوع تلم في ثواني، لكن هذا الرجل لم يسكت. ايه الحادثة اللي حصلت؟ غلام لعمر بن الخطاب، غلام يعني عبد شغال عند سيدنا عمر، اسمه جهجاه الغفاري. هذا الرجل كان يسقي من بئر في الطريق مع رجل آخر جهني، الجهني من الأنصار وجهجاه الغفاري من المهاجرين. المهم الاثنين بيسقوا من البير، اختلفوا واتخانقوا وزعقوا مع بعض وحصلت خناقة، وارد يحصل في أي حد في أي مجتمع. فقال جهجاه يا للمهاجرين، وقال الجهني يا للأنصار، فاجتمع الناس وكادوا أن يقتتلوا، كانت تحصل مشكلة. فقام فيهم رسول الله خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أنتوا هترجعوا لدعوى الجاهلية؟ المهاجرين وأنصار كلكم مسلمين، كلنا لحمة واحدة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. التعصب لاسم والتحزب لنوع غير الإسلام الحقيقي جاهلية ومنتنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مجرد التسمي بلا تعصب للاسم لا بأس به. فلا زال المهاجرين اسمهم مهاجرين، ولا زال الأنصار اسمهم أنصار، فلا زال اختلاف في المسمى، وإنما الخلاف في التعصب لهذا الاسم. لا، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا في الإسلام إخوة سواسية، لا فضل لعربية على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حسم النزاع والخلاف وقال دعوها فإنها منتنة، انتهى الكلام. مين بقى يعرف القصة دي؟ يجي واحد يحكي لعبد الله بن سلول اللي حصل، كان هم راجعين في السكة من الغزو، فانتفض عبد الله بن سلول وكان عنده بعض قومه في المكان هو فيه، ومعاهم زيد بن أرقم صحابي جليل كان لسه صغار في السكة، وقال أو قد فعلوها. طبعا ابن سلول من المدينة أصلا، والنبي والمهاجرين يعتبروا وافدين عليهم في المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال أو قد فعلوها، عملوها؟ والله إن مثلنا ومثلهم كمثل من يقول سم كلبك يأكلك، والعياذ بالله. يقصد أنه هو يعني آواهم في المدينة عنده، فزي ما سمنهم فهيعضوا الإيد اللي تمدت لهم. يعني إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك يأكلك، ورحمة الضير بقى لأصحابه اللي قاعدين معاه، أرأيتم ما فعلتم بأنفسكم؟ أرأيتم ما حل بكم؟ آويتموهم في دياركم وقاسمتموهم أموالكم ثم ها هم الآن ينازعونكم الأرض؟ والله لو منعتم ما تدفعونه للنبي لرحلوا عن ديارنا ونزل فيه. طبعا سورة المنافقين نزل بقى تفصل أحداث هذا الرجل ومن معه من قومه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تدفعوش زكاة مالك وصدقات كل النبي عشان ما لقيش يصرف على الناس دي فينفضوا من حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فوصل الكلام وبدأ عبد الله بن سلول يقول بقى الكلمة العنيفة المؤلمة التي سطرها التاريخ، قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد أنه هو وقومه الأعز وأن رسول الله والمهاجرين الأذل صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الكلمة كفر بواح تسيء إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم. مين قاعد في وسط القعده دي وسامع؟ زيد بن أرق، وكان غلاما فخرج الى عمه وقال يا عمي حصل واحد اثنين ثلاثة. عم زيد بن أرقم راح قال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عبد الله بن سلول قال لان رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل. سيدنا عمر بن الخطاب قاعد مع النبي قال يا رسول الله ارسل أسيد بن حضير يقتله وياتيك براسه. كفر كده، سب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي يا عمر أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه وصبره وتقديره للأمور. الإسلام في بدايته إذا قتل ابن سلول الخبر على ما يوصل لبقية الجزيرة العرب وبقية الناس هيقولك ده بيقتل رجالته، أمال بقية الناس هيعمل معهم ايه؟ فده يصد ناس كثير عن الدخول على الإسلام بسبب التشنيع والإشاعات اللي الناس بتجود وبتزودها في كل حكاية. فشوف تقدير النبي المفسدة الكبيرة. طبعا قتل رأس المنافقين في المدينة مصلحة، لكن هيترتب عليه مفاسد. أولا له قبيلة كبيرة تغضب له فمش ممكنين، ثانيا سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب والحال هنسيبه كده؟ فقال مسلم لا نقتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ده في تأصيل لمبدأ المصالح والمفاسد والقدرة والعجز، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة واختيار أدنى المفسدتين لدفع علىهما، ولكن أذن في الناس بالرحيل. وفجأة كده هم مريحين وفي وقت مش وقت رحيل، هم طبعا بيمشوا شوية ويريحوا شوية لحد ما يروحوا، بس الطريق طويل من المريسيع لحد المدينة وصحراء وشمس، فبيمشوا شوية ويرتاحوا شوية. فهم في وقت راحة أذن النبي فيهم بالرحيل، يلا كله الجيش هيمشي. إيه اللي حصل؟ الصحابة استغربوا. فأسيد بن حضار راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رحلت في ساعة منكرة، انت يعني اذنت بالرحيل في وقت غريب، يعني ده مش وقت رحيل ده وقت شمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت ما فعل صاحبك او صاحبكم؟ انت مش عارف صاحبكم عمل ايه؟ خزرجي وسيدنا حضير من خزرج، يقصد بمن صاحبكم؟ يقصد عبد الله بن سلول. قال وما فعل رسول الله؟ قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. قال يا رسول الله انت الاعز وهو الاذل. لا يا رسول الله أرفق بالرجل، فإنك قد من الله علينا بك وهم يجهزون له الخرز وينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا على المدينة. قبل ما تيجي كان فيه طبعا قتال كبير بين الأوس والخزرج وحرب طائفية وعرقية، وكان تفانى كثير منهم زي ما حكينا قبل كده، وفي النهاية كانوا بدأوا يصطلحوا واختاروا ابن سلول ده ان هو يبقى قائد وملك على المدينة، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه. خلاص بيجهزوا الخرز بتاع التاج اللي هيلبسه عشان ملك المدينة. هوب فجأة هاجر رسول الله الى المدينة صلى الله عليه وسلم، فاتسحب البساط من تحت اقدام الرجل طبعا وكره النبي، ورأى النبي استلبه الملك صلى الله عليه وسلم. وهو منافق كافر، لو شرح الله صدره الاسلام لكان من كبار قادة جيش النبي عليه الصلاة والسلام كخالد وعمر بن العاص وعمر وغيره، لكن سبحان الله. فيا رسول الله أرفق بالرجل، لقد أتيتنا ومن الله بك علينا ونحن ننظم له الخرز لنتوجه ملكا على المدينة، فإنه يرى أنك قد استلبته الملك. يعني بيعتذر لابن سلول لأنه من قبلته برضه. النبي أذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام، أذن بالرحيل ومشوا مسافة أطول من المسافة اللي بيمشوها من غير راحة، فسار يومه حتى أمس، وسار ليله حتى أصبح، وسار صباحه حتى زاد حر الشمس ثم ارتاح. ليه؟ هلكنا الناس ماشي عشان ما يبطلوا كلام في الموضوع وما يحصلش بلبلة وكلام كثير وينشغل الناس عن الكلام بالسير. فلما وصلوا إلى موقع الراحة سقطوا نياما من التعب، وده كان غرض النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ما يحصلش كلام كتير وتلسين كتير. ابن سلول وصلوا الكلام، وبرضه شوف طريقة النبي في إنهاء الكلام والهواجس بين الناس، إنه خلاهم يشتغلوا ويمشوا عشان يتشغلوا عن الكلام شوية. ابن سلول وصلوا إن النبي عرف إنه قال كده، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما قلت هذا الذي قلت، وحلف بالله وبأيمانات المسلمين كلها. عشان كده ربنا قال في سورة المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اتخذوا أيمانهم جنة، بقى بيحمي نفسه بالحلفان، والله ما قلت، والله ما حصل، كاذب، الغلام كاذب. فالأنصار اللي حاضرين قالوا: يا رسول الله، لعل الغلام وهم، جايز اللي نقل لك الكلام سمع غلط، ماشي الرجل حلف خلاص نقبل منه علانيته. زيد بن أرقم بيقول: فأصابني الهم، ما أنا كده أنا اللي كذاب وأنا اللي نقلت الكلام غلط، ودعوت الله عز وجل فنزل على رسول الله قرآنا يتلى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمنافقين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، استغفر الله، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا علي الآية وقال: يا زيد، قد صدقك الله، فانفرج همي، رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن سلول رأس المنافقين، من العجائب ان ابنه كان صحابيا جليلا رجلا صالحا، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. لما عرف اللي ابوه عمله، عمل ايه؟ راح المدينة، سبق للمدينة ووقف على باب المدينة وشهر سيفه، فلما جاء ابوه ليدخل قال: والله لا تدخلها حتى يأذن فيك رسول الله، أنت الأذل ورسول الله الأعز. ابنه بيقول لأبوه كلام ده دفاعا عن رسول الله: رسول الله أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأهالينا وعشيرتنا وأموالنا، بل أغلى من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، لا نتحمل كلمة على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مقاطعة السلال للمنتجات الفرنسية، والله جزاكم الله خير واستمروا ولا تنقطعوا حتى ينقطعهم وحتى يعلموا هذه الرسالة القوية في من يفكر أو يجرؤ أن يعتدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا تدخلها، ما انتش داخل المدينة، حتى يأذن لك رسول الله، أنت الأذل، خليك مذلول واقف كده وما تخشش، ورسول الله هو الأعز صلى الله عليه وسلم. لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا فيه رسول الله فأذن له وقال: يا عبد الله كف عنه، سيبه خش، في مصالح كبرى للإسلام أكبر من قتل رجل. عبد الله الصحابي الجليل ده جاء للنبي يوما وقال: رسول الله، إن أردت يوما أن تقتل أبي فمرني آتيك برأسه، ولا تأمر أحدا غيري، فإني لا أتحمل أن أرى قاتل أبي أمامي. يعني ما تقولش لحد تاني يروح يقتله، لو جه في يوم وخدت القرار أن يقتل أبي وهو يعلم أن أبوه منافقين، مرني أنا وأنا آتيك برأسه، ولا تأمر غيري، فإني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي أمامي، رضي الله عن عبد الله وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بذل الصحابة وانتمائهم للدين، حب الله وحب رسوله أبلغ وأقوى وأهم من أي روابط، حتى رابطة النسب والدم، رابطة الأبوة إذا تعارضت مع حب النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي. الله عز وجل قال وأختم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. لو الكلام ده كده والحاجات دي كلها أحب إليكم من الله ورسوله، انتظروا نزول العذاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن الأزمة الكبيرة التانية اللي عملها ابن سلول أثناء عودة الجيش من بين المصطلق، وهي حادثة الإفك وتشنيعه على شخص السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، وكيف برأها رب العالمين فوق سبع سماوات. مرة جاء إن شاء الله نفصل في حادثة الإفك. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.